صحيح الترغيب والترهيب. كتاب البر والصلة وغيرهما. الجزء الثاني: الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت، والترهيب من قطعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. ينسأ بضم الياء وتشديد السين المهملة مهموزة، أي يؤخر له في أجله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري والترمذي، ولفظه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. وقال: حديث غريب. ومعنى منسأة في الأثر يعني به الزيادة في العمر. انتهى. ورواه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة كلفظ الترمذي بإسناد لا بأس به. وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق، أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد ورواته ثقات، إلا أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وتقدم في البر حديث ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه ابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أو قال: بتته. رواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الحافظ عبد العظيم: وفي تصحيح الترمذي له نظر، فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا، قاله يحيى بن معين وغيره. ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف. وقد أشار الترمذي إلى هذا، ثم حكى عن البخاري أنه قال: وحديث معمر خطأ، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب يا رب، فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ رواه أحمد بإسناد جيد قوي، وابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم حجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان ذلق: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن بتكها بتكته. رواه البزار بإسناد حسن. الحجنة بفتح الحاء المهملة والجيم وتخفيف النون هي صنارة المغزل، وهي الحديدة العقفاء التي يعلق بها الخيط ثم يفتل الغزل. وقوله من بتكها بتكته، أي من قطعها قطعته. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. رواه أحمد والبزار، ورواة أحمد ثقات. قوله شجنة من الرحمن، قال أبو عبيد: يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. وفيها لغتان: شجنة بكسر الشين وبضمها وإسكان الجيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: وإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. المل بفتح الميم وتشديد اللام هو الرماد الحار. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ومعنى الكاشح أنه الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره، يعني أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه، وهو في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتصل من قطعك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد والحاكم وزاد: ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه. ورواة أحد إسنادي أحمد ثقات. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني فقال فيه: من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ورواه ابن حبان في صحيحه ففرقه في موضعين ولم يذكر الخيانة والكذب، وزاد في آخره: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه ابن حبان وغيره، وقد تقدم بتمامه في شرب الخمر. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: يعني قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم والترمذي. الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه والسعي على الأرملة والمسكين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. ورواه مالك عن صفوان بن سليم مرسلا. وعن زرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله، وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصرا بإسناد حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني من رواية بقية، وفيه راو لم يسم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. رواه البخاري ومسلم. وابن ماجه إلا أنه قال: السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وروي عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمة. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني، وتقدم لهذا الحديث نظائر في النفقة على البنات. الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد: قالوا يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق. البوائق جمع بائقة، وهي الشر وغائلته، كما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وابن أبي الدنيا في الصمت، كلاهما من رواية علي بن مسعدة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد، تابع علي بن زيد حميد ويونس بن عبيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد واللفظ له والطبراني بإسنادين أحدهما جيد. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اطرح متاعك على الطريق، فطرح، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس. قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: قد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن بنحوه، إلا أنه قال: ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق، فوضعه، فكان كل من مر به قال: ما شأنك؟ قال: جاري يؤذيني. قال: فيدعو عليه. فجاء جاره فقال: رد متاعك فإني لا أؤذيك أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه، فعل الله به وفعل، وبعضهم يدعو عليه. فجاء إليه جاره فقال: ارجع، فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا ولفظه، وهو لفظ بعضهم، قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. قال: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبات وتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. الأثوار بالمثلثة جمع ثور، وهي القطعة من الأقط، والأقط بكسر الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضا، وبكسر الهمزة والقاف معا وبفتحهما، هي شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. رواه الطبراني والبزار وإسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات. ورواه الحاكم من حديث عائشة ولفظه: ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. رواه الأصبهاني. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا، فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وغيره من رواية الحسن عن أبي هريرة. وقال الترمذي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة. ورواه البزار والبيهقي بنحوه في كتاب الزهد عن مكحول عن واثلة عنه: وقد سمع مكحول من واثلة. قاله الترمذي وغيره، لكن بقية إسناده فيهم ضعف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن مطرف يعني ابن عبد الله قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، وكنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك، لقد لقيتني فهات. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا، فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في كتاب الله عز وجل. ثم تلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. فذكر الحديث. رواه أحمد والطبراني واللفظ له، وإسناده وأحد إسنادي أحمد رجالهما محتج بهم في الصحيح. ورواه الحاكم وغيره بنحوه وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم والترمذي. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة وحدها. وابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، وعن رجل من الأنصار قال: خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنا به قائم، وإذا رجل مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة، فجلست، فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له من طول القيام، ثم انصرف، فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، فقلت: إنه سيورثه. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. قال الحافظ: وقد روي هذا المتن من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. رواه ابن حبان في صحيحه.